بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حضرة القراء في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات فتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد، على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال رحمه الله: هكذا وقع في هذه الرواية. هذا الحديث منقطع وهو حديث صحيح رحمكم الله. وساق بسنده أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به في المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم: وهذا سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء وبيضاء أمه. وثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد. وذهب بعضهم إلى أنه لا يصلى على الميت في المسجد، وهو قول مالك. لما وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، وفي رواية: فليس له أجر. قال: وهذا ضعيف الإسناد، ويعد من أفراد صالح مولى التوأمة، وإن ثبت فيحتمل أن يكون المراد منه نقصان الأجر، لأن الغالب أنه إذا صلى في المسجد ينصرف فلا يشهد دفنه، ومن صلى عليها في الصحراء بحضرة القبور يشهد دفنه فيستكمل أجر القيراطين. سنستطيع أن نلخص حكم الباب ونجمع بين الأحاديث فيه على أن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، و إذا صلى عليه في المسجد فهذا جائز، وإذا صلى عليه في المصلى الذي صلى عليه على الجنازات فهذا هو السنة. فإن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلبت منهم أن يؤتى به إلى المسجد للصلاة عليه حتى يصلي عليه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سعد رضي الله عنه كان له منزلة عظيمة. فأنكر ذلك الناس عليه، إنكار الناس على عائشة رضي الله عنها أن يصلى على سعد بن أبي وقاص المسجد دليل على أن صلاة الجنازة إنما كانت تصلى في المصليات، وأن الناس خفي عليهم الصلاة في المسجد، مما يدل على أن الغالب الأعم أن الصلاة على الجنازة ما كان يصلى عليها في المساجد، لما كان يصلى عليها في المصليات، كان يصلى عليها في المصليات. لكن عائشة رضي الله عنها ردت هؤلاء إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها لما أنكر الناس، قالت: ما أسرع الناس، ما أسرع الناس، يعني ما أسرع الناس في إنكار ما ورد، ما أسرع الناس في نسيان ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسرع الناس. من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد، وفي رواية: ما صلى على بني بيضاء إلا في المسجد، يعني صلى النبي على سهيل ابن بيضاء في المسجد. وبيضاء اسم أمه كما قال مسلم رحمه الله تعالى، فهو ابن بيضاء سهيل وسهل فنسب كل منهما إلى أمه. وهذا جار في كثير من الأسماء أن الواحد ينسب إلى أمه، كما يقال من رجالات البخاري منصور ابن صفية، وكثير في الرواة والرجال نسبة الواحد إلى أمه، نسبة الواحد إلى أمه. ولما ينسب الإنسان إلى أمه لعلة، الأصل أنه ينسب إلى أبيه لكن قد ينسب إلى أمه لعلة، إما أمه فاضلة من أهل العلم فينسب إليها لشهرتها في العلم والفضل وغير ذلك. فهنا عائشة رضي الله عنها بيّنت لهم أن النبي ما صلى على سهل بن بيضاء وسويد بن بيضاء إلا في المسجد، فدل هذا على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد. وأما وكذلك ورد أنهم صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد كما روى ذلك ابن عمر وإسناده صحيح أنه ما صلى على عمر إلا في المسجد ولا صلى على أبي بكر إلا في المسجد، فدل هذا على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد. أما السنة فالصلاة على الجنازة في المصليات، وهذه سنة صارت اليوم منسية، وصار الأصل الآن أن الصلاة على الجنازة في المسجد. يعني نعكس ما تفعله أو نعكس ما جاء في حديث عائشة، لو صلينا على واحد في المصلى اليوم لأنكر الناس على الصلاة على الجنازة في المسجد في المصلى، لأن المشهور اليوم الصلاة على الجنائز في المساجد. فنقول السنة هي الصلاة عليه في المصليات، وأما لو صلى عليه في المسجد فجائز ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، لكن السنة أن يصلى عليه في المصليات، وأجر الصلاة على الجنائز في المصليات هذا أعظم، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم. نعم. قال رحمه الله: باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة والدعاء للميت. وساق بسندي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن كثير عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة، ويروى أنه جهر بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الجنازة، فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى قراءة فاتحة الكتاب فيما بعد التكبيرة الأولى، منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن حنيف، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه لا قراءة فيها، إنما هي ثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وبه قال الشعبي والنخعي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. روي عن ابن عمر أنه لم يكن يقرأ، واتفقوا على أن الطهارة شرط فيها، وفيها تكبير وتسليم. وقد روي في الدعاء في صلاة الجنازة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد فيه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وساق بسنده عن جبير بن نفير قال: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. وفي رواية: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. وقال سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعيذه من عذاب القبر. وكان الحسن يقرأ في على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وساق بسند عن أبي هريرة أنه سئل: كيف تصلي على الجنازة؟ كيف تصلي على الجنازة؟ قال: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على النبي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم، فهذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة قراءة الفاتحة في الجنازة، وقد ذكر في ذلك حديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم سألت عن ذلك فقال: سنة وحق، أي جهر بذلك. وفي الحديث الآخر أنه جهر بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. لتعلموا أنها سنة ليس الجهر، ولكن لتعلموا أنها سنة يعني قراءة الفاتحة. أما الجهر فإنه قد جهر من باب أن يعلم الناس أن قراءة الفاتحة سنة، لا أن الجهر في صلاة الجنازة ولو صلىها ليلا أن الجهر بقراءة الفاتحة سنة. لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، وإنما جهر ابن عباس سنة ليعلم الناس أن قراءة الفاتحة سنة. وقد اختلف العلم في القراءة، منهم من يرى قراءة الفاتحة ومنهم من لا يراها، ومن رآها اختلفوا على قولين، منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الاستحباب. والثابت أن الفاتحة تقرأ كما فعل ابن عباس، وقال: تعلموا أنها سنة وحق، مما يدل على أن ابن عباس قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فسنة من يقصده ابن عباس؟ سنة من؟ هي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقراءة لا، هل القراءة واجبة أو هل القراءة سنة؟ هذان قولان لأهل العلم، والذي رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قراءتها سنة، أن قراءتها سنة. المسألة الثانية الدعاء الوارد للميت، وهذا أعظم ما يكون في الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة دعاء. ولهذا من رأى عدم القراءة إنما علل لأن الصلاة على الجنازة إنما هي علل ذلك بأنما الصلاة على الجنازة دعاء، فلنكثر من الدعاء على الميت في ذلك. وبعضهم يرى أنك إذا قرأت الفاتحة فتقصد بها الثناء على الله عز وجل والدعاء، ولا تقصد بها القراءة. لكن على كل، الدعاء الوارد على الجنازة دعاء مخصوص بعد التكبيرة الثالثة، وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، فيدعو للميت. نعم، إن كان يصلي على رجل دعا له بصيغة التذكير، يصلي على امرأة يدعو لها بصيغة التأنيث: اللهم اغفر لها وارحمها. إذا دعا لاثنين فإنه يدعو بصيغة التثنية: اللهم اغفر لهما وارحمهما. دعا لجماعة أو صلى على جماعة فإنه يدعو بصيغة الجمع، وهكذا. وإن كان في الموتى طفل ويصلى على طفل فإنه يدعو للطفل دعاء خاصا، يقول: اللهم اجعله شفيعا لوالديه، اللهم اجعله كذا وكذا، مما يكون الدعاء فيه عائدا على الوالد أو الوالدين والانتفاع من موتهما من موته. نعم، فيكون بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم مسلمة وحيدة، ولو دعا لا بأس، ورد ذلك في بعض الأحاديث. قال رحمه الله: باب أين يقوم الإمام من المرأة. ساق بسندي عن سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان، وقال: صلى على أم كعب ماتت في نفساء، ماتت وهي نفساء. وقد روي عن همام عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة فقام حيال وسط السرير، ويروى عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. قال رحمه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه يقف عند صدر الميت رجلا كان أو امرأة. نعم، والقول الأول هو القول الصحيح وهو المشهور، أنه إذا صلى على جنازة فإن كان يصلي على الرجل وقف عند رأسه، وإذا كان يصلي على المرأة وقف عند وسطها، وقف عند وسطها. فإذا اجتمع رجل وامرأة ماذا يصنع؟ يصلي على رجل وامرأة، ماذا يصنع؟ كيف يصنع؟ يصلي على هذا مرة وهذا مرة، ولا ماذا يصنع؟ يعني يرتب الجنازتين، يرتب الجنازتين، يجعل مثلا عجيزة المرأة أو وسط المرأة عند رأس الرجل، أو يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة، فيكون قد صلى إلى رأس وصدر الرجل ووسط المرأة. نعم. قال: باب الصلاة على القبر. وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن ننقذك. فقال: فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله ابن نمير عن عبد الله بن إدريس عن الشيباني، وقال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أنه يجوز أن يصلي على القبر، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يصلى على القبر، وبه قال مالك. واختلفوا في أنه إلى متى يجوز الصلاة على القبر، فذهب قوم إلى أنه يصلي إلى شهر، وهو قول أحمد وإسحاق لما روي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وروي عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد 3 أيام، وروي أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمانية سنين. وفي الحديث دليل على أنه لا يكره الدفن بالليل. قال جابر: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول: ناولوني صاحبكم. وساق بسندي عن أبي هريرة أن أسود رجلا أو امرأة أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقوم المسجد، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذاك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كامل الأحدري عن حماد بن زيد بإسناد مثل معناه، وزاد: فصلى عليها. ثم قال إن هذه القبور مملوءة وظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. قال رحمه الله: في دليل على أن الميت إذا كان في البلد إنما يصلى عليه بحضرته بخلاف الغائب عن البلد. هذا الباب فيه فوائد مستنبطة من هذه الأحاديث، منها جواز الدفن ليلا، جواز الدفن ليلا، وذلك في الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، فقال: من متى دفن هذا؟ قال: البارحة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الدفن ليلا، فيجوز الدفن ليلا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح تحت هذا الحديث قال: باب الدفن بالليل، في كتاب الجنائز قال: باب الدفن بالليل. فدل على جواز الدفن بالليل. ايضا من الفوائد صلاة الصبيان على الجنائز، فان ابن عباس رضي الله عنهما هنا قال: فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وانا فيهم فصلى عليه. فدل هذا على ان الصبيان يصلون على الجنائز، ولا فرق بين الصبيان والكبار. ايضا من فوائد الحديث ان التكبير على الجنائز اربعا، وذلك للحديث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر اربعا، فدل هذا على ان التكبير على الجنائز انما يكون اربعا. وايضا فيه دليل، وهي مساله الباب، فيه دليل على جواز الصلاه على القبر، جواز الصلاه على القبر، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازه بعدما دفنت على القبر، فمن فاته الصلاه على الجنازه في المصلى صلى على الجنازه في القبر. فان قال قائل: اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاه في القبور؟ نقول: الجواب هذا بالنسبه للصلاه ذات الركوع والسجود، بالنسبة للصلاة ذات الركوع والسجود، سواء كانت نافلة أو غير نافلة. أما صلاة الجنازة فقد ثبت السنة بها، فدل هذا على أن صلاة الجنازة إنما تستثنى من ذلك، إنما تستثنى من ذلك، فيجوز الصلاة صلاة الجنازة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة على القبر. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم أنه صلى على الجنازة على القبر لمن فاته الصلاة عليها، وهو قول من مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى أنه لا يصلى عليها، وهذا القول محجوج بالسنة، والسنة تقدم على ذلك، السنة تقدم على قول من قال بمنع الصلاة على الجنازة، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، المنع قول مالك رحمه الله تعالى، لكن السنة مقدمة على قول مالك وغير مالك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة على القبر، فدل هذا على جوازها، دل هذا على جوازها. فإن قال قائل: طيب، أليس يستنبط من هذا، أليس يستنبط من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، أليس يستنبط من هذا أن المسجد الذي فيه قبر يجوز صلاة الجنازة فيه، وأن صلاة الجنازة فيه تختلف عن سائر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فقال كما جاء في الصحيح: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبياء المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالنبي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، والنهي يقتضي الفساد، ولهذا الصلاة في المساجد التي فيها قبور باطلة في أصح قولي أهل العلم، أن الصلاة باطلة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وهو ما تدل عليه الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن تلك البقعة فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال أيضا في حديث أم سلمة وأم حبيبة أولئك إذا مات في مرده الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة في القبر هل هذا يفهم منه أن الصلاة على الجنازة في المسجد الذي فيه قبر تستثنى لأن النبي صلى عليه في القبر فهنا يصلي عليه في المسجد الذي فيه قبر لأن هذا قبر وهذا وهذا قبر فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة هناك في القبور واستثنى ألا نستثني أيضا في هذه المساجد؟ فماذا يكون الجواب؟ نعم الجواب الأول أن الدليل ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة عند القبر. الأمر الثاني أن هذه القبور لا يتعلق بالقلب بس. الأمر الثالث أن هذه المساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها خاصة وأن هي أكثر الشكاوى. يعني نقول إن النهي عن الصلاة في المساجد فيها قبور يعوم يعوم الجميع يعوم الجميع فإن استدل بأن النبي صلى على الجنازة في المقبرة نقول صلى على الجنازة في المقبرة لأنه فرق بين المقبرة وبين المسجد الذي بني على المقبرة. أما المقبرة فما ورد لعن النبي فيها هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن هذه البقعة بقعة ملعون من يصلي فيها؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن البقعة وإنما تكلم في المسألة إنما القبور يدفن فيها الناس ويدعى للأموات فيها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فيها ومنع من الصلاة فيها صلاة النوافل الصلاة ذات الركوع والسجود سواء كانت نافلة أو فريضة لكنه صلى صلى الله عليه وسلم فيها فدل على جواز الصلاة فيها. أما المساجد التي بنيت على القبور لم يرد أن النبي رخص في الصلاة فيها فتكون الصلاة على الجنازة داخلة في النهي العام عن قصد هذه البقعة لأن قاصد هذه البقعة إنما ينهى عن قصدها لما يقع في القلب من تعظيم البقعة. ولهذا بعض الناس تجدهم يقول أنا لن أصلي على الجنازة إلا في مسجد مثلا فلان أو مسجد علان من المساجد التي فيها قبور ويعتبرون أن هذا من الفضل للميت من الفضل للميت أنه يصلي عليه في المسجد كذا وكذا من المساجد المشهورة التي بنيت على القبور. فهذه البقعة نهى النبي عن قصدها ولا يجوز الإنسان حتى قال ابن القيم في إغاثة الأفان لأن هذا المسجد الذي بني على قبر هذا أشد من مسجد الضرار. وقارن ابن القيم بين هذا المسجد ومسجد الضرار قال هذا أشد من مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد منه لأن فيه نفس العلم والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى. فالمسجد الذي بني عليه بني على القبر هذا فيه نفس العلل هذا فيه نفس العلل وزيادة فلا يجوز أن الإنسان يقصد هذه البقعة لأن قصد هذه البقعة منهي عنها. لهذا نحن نصلي على الجنازة على القبر ولكن لا نقصد المساجد التي فيها قبور فنصلي عليها الجنازة. نعم أيضا اختلفوا في الصلاة على الجنازة في المقبرة هل لذلك مدة معلومة أم لا؟ اختلفوا بذلك على أقوال منهم من رأى شهرا وهو قول أحمد رحمه الله تعالى أنه يصلي إلى شهر بعد الشهر لا يصلي لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد مضي شهر. ومنهم من قال بأنه يصلى عليها يعني ولو زاد على ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين هذا على قول من يقول بأنه صلى عليه من صلته على الميت ذات التكبيرات، أما على قول من يقول بأنه دعا وهذا هو الراجح أن هذا كان دعاء وليس صلاة فلا دليل فيه. والصواب أنه ليس لذلك مدة معلومة، أنه ليس لذلك مدة معلومة، فلو صلى على الجنازة بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 أشهر كل ذلك جائز ولا إشكال فيه، ليس هناك مدة معلومة للصلاة على الجنازة في المقبرة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد شهر ليس هذا قصدا وعمدا، أي أنه لو ذكر بعد الشهر ترك الصلاة، ولما وقع هذا اتفاقا ولم يقع هذا قصدا وعمدا، لما وقع هذا اتفاقا أعلم بهذا فصلى عليه، صلى بعد 3 أيام وصلى بعد شهر صلى الله عليه وسلم، فما في بأس لو أن الإنسان يصلى عليه أو بعد شهر بعد شهرين بعد 3 ما في إشكال. وهناك فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الصلاة على الغائب، وبين الصلاة على الغائب، هذا صلاة على ميت وعلى جنازة في قبرها فليست غائبة، ولهذا لم يتنازع أهل العلم في الصلاة عليها تنازعهم في الصلاة على الغائب، تنازعهم في الصلاة على الغائب، فإن الصلاة على الجنازة في القبر قد قالها أكثر أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقوله محجوج بالسنة. أما الصلاة على الغائب فقد تنازع العلماء فيها هل يصلى على الغائب أو لا، فمن مانع مطلقا ومن مجوز مطلقا ومن مفصل، فإن كان الميت قد صلى عليه فلا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فيصلى عليه. وهذا القول هو القول الراجح أنه إذا مات أحد في بلد ولم يصلى عليه صلى عليه المسلمون صلاة الغائب، أما إذا كان قد صلى عليه فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه، بخلاف الجنازة فإنه يصلى على الجنازة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغائب فلم يرد أن النبي صلى على الغائب إلا على النجاشي لما قام فصف الصحابة وكبر 4 وذلك أن النجاشي لم يكن قد صلى عليه أحد. ومن وسع الصلاة على الغائب فقال يصلى على مشاهير الناس، أخذ أيضا هذا من صلاة النبي على النجاشي، وأن النجاشي كان رئيس قومه قالوا فإذا مات رئيس القوم صلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. والصواب أنه لا يصلى صلاة الغائب إلا على من مات ولم يصلى عليه، ولو كانت الصلاة على الغائب جائزة مطلقا سواء صلى عليه أو لم يصلى عليه لاشتهر ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه. ساق بسندي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين في من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى واحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. قال: هذا حديث صحيح، وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال رحمه الله: هذا هو السنة في الشهيد، أن ينزع عنه الفراء والجلود والخفاف والأسلحة ويدفن بما عليه من الثياب العامة. واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق. وتأول الأولون ما روي من صلاته على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء، كما روي عن عقبة بن عامر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. واختلفوا في من أثخن في المعركة فحمل وبه رمق فمات بعده، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه يغسل ويصلى عليه، وبه قال مالك. وفي الحديث دليل على أنه يجوز دفن الجماعة في القبر الواحد ويقدم إلى القبلة أفضلهم. روي عن هشام بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، ويروى وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. قال رحمه الله: فإذا وضعت جنائز الصلاة عليها فإذا وضعت جنائز للصلاة عليها قرب إلى الإمام أفضلهم. روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر، فجعل الغلام مما يلي الإمام. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة. وعن عثمان وابن عمر كانوا يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وفيه دليل أيضا على أن الأكفان إذا ضاقت جاز أن يكفن الجماعة في الثوب الواحد. وقد روي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها، وقلت الثياب وكثرت القتلى. فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة فدفنهم ولم يصلي عليهم. أما القتيل ظلما في غير القتال فيغسل ويصلى عليه وإن كان شهيدا في الثواب. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب الهدم والجنو، وصاحب ذات الجنب، والمبطون، وصاحب الحريق، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع يريد المرأة تموت وفي بطنها ولد، وقيل هي المرأة تموت ولم يمسسها رجل، فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة. وفرض غسلهم والصلاة عليهم باق. والمقتول في الحد يغسل ويصلى عليه عند أكثر العلماء. قال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا. واختلف أصحابه في من قتل في ترك الصلاة، فالأكثرون قالوا يصلى عليهم، وكان الزهري يقول: يصلى على من يقاد منه ولا يصلى على من قتل في رجم. وقال مالك: من قتله الإمام في حد فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه غيره إن شاء، لما روي عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. قال رحمه الله: والصحيح ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرا وصلى عليه. وقال أبو حنيفة: من قتل من المحاربين أو صلب لم يصلى عليه. وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم عقوبة لهم، وذهب الأكثرون إلى أنه يصلى عليهم. فأما المقتول من أهل العدل فاختلف القول في أنه يغسل وهل يصلى عليه فقد قيل لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معترك الكفار، وقيل يغسل ويصلى عليه لأنه مقتول مسلم. وروي عن الشعبي أن عليا صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة فجعل عمارا مما يليه وهاشما أمامه، فلما أدخل القبر جعل عمارا أمامه وهاشما مما يليه. قال الشافعي: وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه، فذهب أكثرهم إلى أنه صلى عليه، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة عليه. وبه قال الأوزعي وقال أحمد: لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره. واحتجوا بما روي عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق الحنظلي: إنما لم يصلي عليه تحذيرا للناس عن مثل ما فعل. والسقط يصلى عليه إذا مات بعد أن استهل، واختلفوا فيه إذا مات قبل أن يستهل، فذهب قوم إلى أنه لا يصلى عليه. يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال الزهري، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ورفع بعضهم عن جابر قال: الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل، والأصح أنه موقوف عليه. وذهب قوم إلى أنه صلى عليه. يروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب، وهو قول أحمد وإسحاق، لما يروى عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال إسحاق: إنما الميراث بالاستهلال، وأما الصلاة فإنه صلى عليه لأنه نسمة كتب عليه الشقاء والسعادة. ما شاء الله، هذا الباب مليء بكثير من المسائل، جزاه الله خيرا. ولكن الحقيقة من أنفع الكتب الأثرية كتاب البغوي يعني شرح السنة. هذا كتاب نوصي به أنفسنا وإخواننا، إذا أردت أن تجمع كتابا فيه آثار ومسائل واختلاف أهل العلم، ارجع إلى هذا الكتاب، مبسط جدا وقائم على الأثرية وبيان خلاف أهل العلم في المسائل وأدلة كل منهم. فهذا الكتاب تلخيصه مفيد ونافع في كل باب من الأبواب، لخص مسائله وأقوال أهل العلم في ذلك والراجح باختصار. فهذا فيه عدة مسائل، هذا باب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة الصلاة على الشهداء وتغسيل الشهداء، هل يصلى على الشهيد ويغسل أم لا؟ اختلف أهل العلم في الصلاة عليه بعد اتفاقهم على أنه لا يغسل. اتفقوا على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار هذا ما يغسل، لكن اختلفوا في الصلاة عليه. فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه لا يصلى عليه، بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد ثم بدمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا. هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والمعارض لذلك هو ورود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، فقال بعض أهل العلم يصلى على الشهيد ولكن لا يغسل، إنما يصلى عليه فقط، واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة. لكن هذا لا يصح، ولو صح فإنه قد حمله الأولون على الدعاء له وليس الصلاة عليه ذات الركوع ذات التكبيرات الأربع، وإنما على الدعاء له. وحتى نقول ورود ذلك في حمزة مع كثرة الشهداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعف دلالة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب دائم مع الكفار، فكون هؤلاء لم يولدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأثر، فهذا دليل على أن النبي ما كان يصلى على الشهداء، ما كان يصلى عليه. ولو افترض أنه صلى على حمزة فهذا لمعنى خاص أو محمول على الدعاء وليس على الصلاة ذوات التكبيرات. وإلا لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء مع أن صلاته على الموتى رحمة؟ صلاة على الموتى رحمة، فلماذا يحرم الشهداء من هذا إذا كان هذا جائزا؟ إذا متفق على انه لا يغسل، ولكن اختلف في الصلاة، وجمهور اهل العلم انه لا يصلى عليه وهو الصواب. هذه المسألة الاولى، وهي مسألة الصلاة على الشهداء وتغسيلهم. المسألة الثانية، هذا طبعا شهيد المعركة، هذا الشهيد الذي مات في المعركة مع الكفار. طيب، المسألة الثانية، اختلفوا في من جرح وأدخن في المعركة ثم حمل وبه رمق إلى البيت فمات بعده، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ وضرب في المعركة لكنه لم يمت فيها، وإنما مات في البيت حمل، فهذا اختلف في أهل العلم أيضا، منهم من رأى إلى ذهب إلى أنه يغسل ويصلى عليه لأنه مات في بيته فاعتبروا مكان موته، ومنهم من قال بل إنه يكون حكمه حكم الشهداء فلا يصلى عليه طالما أنه أدخن به في المعركة. قال هنا وبه قال مالك، لو أنه يغسل ويصلى عليه، قال وبه قال مالك رحمه الله، أي أنه يغسل ويصلى عليه. ومنهم من ألحقه بأنه لا يصلى عليه، وهذا هو الظاهر. الظاهر أن من مات في أرض المعركة ثم حمل وبه رمق ومات بعد ذلك أنه أيضا لا يغسل ولا يصلى عليه، يفعل به ما يفعل بشهداء المعركة، لأن النظر هنا ليس إلى الأرض التي مات فيها بقدر ما ضرب وجرح وطعن فيها. فهذا رجل كان يقاتل وأصيب في المعركة في أرض المعركة ثم حمل بعد ذلك إلى بيته، فهذا لا يحرم هذا الأجر، وأيضا يلحق به من الأحكام ما يلحق من مات في أرض المعركة. المسألة التي بعد ذلك، دفن الجماعة في القبر الواحد، فإن الأحاديث دلت على جواز ذلك، أنه يدفن الجماعة في القبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان يجمع الجماعة في القبر الواحد. دليل هذا عليه على أنه عند الساعة يجعل لكل واحد القبر يدفن فيه، عند الساعة يجعل لكل واحد القبر يدفن فيه، أما عند ضيق الأماكن وكثرة القتلى والموتى فإنه يجمع بين الجماعة في القبر الواحد. طيب، أيضا من المسائل في هذا الباب، وهي المسألة الرابعة، إذا وضعت جنائز للصلاة عليها فأيهما نقدم؟ رجل، امرأة، طفل مثلا، أيهما نقدم؟ إذا صلى الواحد على رجل وامرأة أيهما يقدم؟ أنه يقدم الرجل فيجعل الرجل مما يليه والمرأة جهة القبلة، فإذا كان يصلي على رجلين فإنه يقدم ويقرب أفضلهما، يقرب أفضلهما، قال رحمه الله فإذا وضع الجنائز والصلاة عليه قرب إلى الإمام أفضلهم. روي عن عمار بن الحارث بن نوفل أنه شهد الجنازة وما كلثوم بن علي امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر، فجعل الغلام أو فجعل الغلام مما يلي الإمام. وفي القوم ابن عباس هذا إذا يعني كان هناك غلام فيجعل الغلام مما يلي الإمام. في القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة، هذه السنة. فإذا كان عندنا صبي فالصبي مما يلي الإمام، رجل وامرأة فالرجل مما يلي الإمام، رجلان فنقدم فنجعل الأفضل مما يلي الإمام، ولو خالف في ذلك جائز، لكن هذه السنة، لو خالف في ذلك جائز. كما لو صلى على المرأة فوقف عند صدرها ووقف عند وسط الرجل كل هذا جائز، ولكن أو كل هذا صحيح، ولكن السنة أن يفعل في هذا المقام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا اجتمع رجل وامرأة فإنه يجعل الرجل مما يليه ويجعل المرأة مما يكون جهة القبلة، وهذا قول عثمان وابن عمر رضي الله عن الجميع. وإذا جمع بين رجل وامرأة جعل وسط المرأة عند صدر الرجل، يجعل وسط المرأة عند صدر الرجل ليجمع بين الاثنين في السنة. طيب أيضا للمسائل التي بعد ذلك، إذا ضاقت الأجفان جاز أن يكفن الجماعة في الثوب الواحد، جاز أن يكفن الجماعة في الثوب الواحد. وقد روي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة واحد فوقف عليه فرأى وقد مثل به فقال وذكر الحديث، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة فدفنهم ولم يصل عليه، فيقدمه إلى القبلة لأن يعني جاء رقم واحد إلى القبلة، الجميع بيدفن إلى القبلة ولكن أول واحد هو أكثرهم القرآن، فدل هذا على فضيلة حفظ القرآن، على فضيلة حفظ القرآن، وأن صاحب القرآن يقدم في الدنيا فيؤم القوم أقرأوا من كتاب الله، ويقدم أيضا عند الدفن فيجعل مما يلي الجدار الذي يلي القبلة مباشرة، يكون في جهة القبلة مباشرة، وهذا لفضيلة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبين رفعة قدر ليحث الناس على ذلك، ليحث الناس على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قدم في الدفن قدم صاحب القرآن في كل شيء، فإن صاحب القرآن من جهة الفضل يقدم على كل شيء، لكن هذا لصاحب القرآن العامل به، صاحب القرآن العامل به القائم به وبأحكامه، ليس صاحب القرآن المعرض عنه. فالذي يحفظ القرآن وهو معرض عنه أو يحفظ القرآن ويجادل به فإنه لا فضل فيه، بالعكس هذا يزداد مذمة، هذا يزداد مذمة، فليست مذمة من حفظ القرآن فأعرض عن العمل به كمذمة من لم يحفظه، فإنه كلما زاد الإنسان علما فأعرض بعد علمه كان شد جرما من الجاهل. ولهذا فالقرآن حجة لك أو عليك، القرآن إما يرفعك وإما يقصم ظهرك، إما أن يأخذ بيديك إلى الجنة وإما أن يزج بقفاك إلى النار والعياذ بالله. فليس صاحب القرآن محمودا بإطلاق، وإنما إذا عمل به، وليس صاحب العلم محمودا بإطلاق ولكن إذا قام به. فالعلم والقرآن ما أجلهما في بيان فضل الإنسان، فلا أفضل من العالم ولا أجل من العالم وطالب العلم، لكن هذا إذا كان عاملا، أما إذا كان معرضا وكان مجادلا وكان ضالا مستدلا بالقرآن والسنة على ضلاله هذا فإن والعياذ بالله يكون أشد جرما ويكون أعظم فتنة في الأمة. وهذا في الفضائل كلها، فتذكروا أن الفضائل إنما هي منوطة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فما ما ورد من فضل في قراءة القرآن وحفظ القرآن والعلم والصلاة كل هذا إنما هو منوط بما إذا لم يكن هناك مانع من القبول ومانع من الأجر، وإلا فالإنسان يحرم الأجر ويحرم القبول بالمانع يكون عنده، بالمانع يكون عنده ولا يحصل هذا الفضل. نعم، كحديث مسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من الثلاثة؟ كلهم فعلوا الأعمال الصالحة، لكن لماذا يكونون أول من تسعر بهم النار؟ لأن هناك مانع، لأن هناك مانع أما الأول فرجل قرأ القرآن وحفظ القرآن في الأمة ونصر ذلك في الأمة، هذا هل هناك أجل منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما جاء في الصحيح، هذا لا أجل منه. لكن هذا الرجل يسحب به إلى النار، لماذا؟ لوجود مانع. ما هو؟ كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. وهذا الذي قتل في المعركة، وهذا الذي ما ترك من سبيل من سبل الخير إلا أنفق فيها، يعني أعمال جليلة يا إخواني، ولكن وجدت الموانع فما قبلت، وذلك لتخلف الإخلاص، فتارة يتخلف الإخلاص وتارة يتخلف الاتباع، فمن تخلف الإخلاص عن عمله حبط عمله، ومن تخلف الاتباع عن عمله رد عليه. حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا فإن الإنسان ينبغي أن يهتم بالعمل إخلاصا واتباعا، وإلا فلا ينال فضل هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدموا إلى القبلة فدفنهم ولم يصلي عليهم، وهذا أيضا من الأدلة على أنه لم يصلي على شهداء أحد، فدل هذا على أنهم لا يصلى عليهم كما قدمنا من ترجيح قول الجمهور في هذا. نعم. أمر إيه؟ أن يدفنوا في إيه؟ أيوه، من كان له يدفن فيه، ومن لم يكن له كذلك إما تمزق في المعركة إما كذا فيجمعون في الثوب الواحد، يعني من له خلاص يدفن في ثيابه، ومن ليس له يجمع بين الواحد والاثنين والثلاثة. وأما القتيل ظلما، هذه المسألة بعد ذلك السادسة أو السابعة، أقول يعني البغوي سبحان الله يعني ذكر مثال عظيم في هذا. طيب من قتل ظلما لكن في غير القتال، عالم من العلماء علماء السنة قتلوا أهل البدع والأهواء، قتل ظلما، فهل حكمه حكما قتل في المعركة؟ أو الأعداء من يهود ونصارى قتلوا أحد قواد المسلمين وهو في بلدته أو في بيته أو في مقر حكمه، هذا مقتول ظلما، فليلحق به الشهداء أم لا؟ أما يلحق بهم أجرا فنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف عمر بالشهادة وهو مقتول في المدينة لم يقتل في المعركة، ولكن هل تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا بمعنى أنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل أم لا؟ قال وأما القتيل ظلما في غير القتال فيغسل ويصلى عليه وإن كان شهيدا في الثواب. الدليل أنه صلي على عمر وغسل عمر رضي الله عنه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأنه شهيد، قد وصف صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، ومع ذلك صلى الصحابة عليه. فدل هذا على أن من قتل ظلما، دل هذا على أن من قتل ظلما فإنه يصلى عليه ويغسل، يصلى عليه ويغسل. أيضا من المسائل هنا المقتول في الحد، المقتول في الحد هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ المقتول في الحد، وذكر مسألة من قتل من المحاربين والفئة الباغية، وأيضا مسألة من قتل نفسه ومسألة الصدق، هل يصلى على هؤلاء أم لا؟ هذه مسألة أربعة ذكرها وذكر اختلاف فيها، والرجح في كل هذه المسائل أنه يصلى عليه. كل من لم يقتل في ساحة المعركة، في ساحة المعركة، فإنه يصلى عليه. فلنقتل في حد يصلى عليه، وقاتل النفس يصلى عليه، وإن كان الإمام وأهل الفضل يتركون الصلاة على من قتل نفسه أو على أصحاب المعاصي ردعا لأمثالهم، لكن هذا الإمام أو هذا أهل الفضل المقتدى بهم، أما الصلاة عليه فجائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم، قال صلوا على صاحبكم، في الذي قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم. والسقط يصلى عليه إذا تم له الأربعون الثالثة، الأربعون الثالثة ونفق في الروح، فإنه يصلى عليه سواء استهل صارخا، نزل عن استهل صارخا أو لم يستهل صارخا. وفرق بين الميراث والصلاة عليه كما ذكر أحمد رحمه الله تعالى. أما الميراث فإنه لا يرث إلا إذا استهل صارخا، وأما الصلاة عليه فإنه يصلى عليه، بل ويعق عنه على الصحيح، بل ويعق عنه عن على الصحيح. فإن قال قائل كيف وهو لم يحيا، والعقيقة تكون للولد لحصول النعمة بها وكذا وهذا مات، نقول النعمة كثيرة، ليست النعمة في حياة الولد فقط، بل هي متعددة، منها ما يكون في الأجر، فإذا الإنسان يؤجر على هذا الولد الذي مات فيكون هذا الولد في ميزان حسناته، وهذه نعمة أيضا، وهذه نعمة. فالصحيح أيضا أنه يعق عنه ولو مات، ولو نزل ميتا، لكن هذا بعد الأربعة أشهر، بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة يعني مئة، بعد 120 يوما فيصلى عليه. فكل هؤلاء يصلى عليه، كل هؤلاء يصلى عليه. من مات في الحد تعلمون قصة الغامدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي عليها بعدما حدت، فقال عمر تصلي عليها وهي زانية من رسول الله، قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة وسعته، أما ترى أنها جادت بنفسها؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الحدود. فكل من لم يمت في قتال مع الكفار في ساحة المعركة فإنه يصلى عليه، أيا كان إيه، أيا كان صفه، طالما ثبت له الإسلام، طالما ثبت له الإسلام. أما الكافر هذا لا يصلى عليه، يعني لو أنه حد ردة، يعني قتل ردة، فهذا لا يصلى عليه لأنه كافر، كافر. لما نتكلم في من قتل حدا فكان الحد طهارة له، أما المرتد فلا يكون الحد طهارة له، هذا كافر والعياذ بالله، المرتد هذا لا يصلى عليه. أما من كان في معصية أو في بدعة أو غير ذلك فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه. نعم، فهذه مسائل كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى. نعم، قال إسحاق، أنا قلت قال إسحاق إنما الميراث استهلال، أما الصلاة فإنه يصلى عليه، هذا بالنسبة للثقة، لأنه نسمة كتب عليها الشقاء والسعادة. فهذه مسائل كثيرة في هذا الباب تجعلنا الحقيقة وغيرها من الأبواب، كل باب يذكر الباب رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا عن أمة الإسلام، هذا كتاب مات نافع جدا حقيقة، ما أحوجنا إليه، ما أحوجنا إليه، يعني آثار وأقوال العلم وترجيح وأسانيد، وهذا هو العلم، هذا هو العلم. فنرجو إخواني العناية بهذا الكتاب جدا، العناية بهذا الكتاب جدا، يعني مثل هذا الكتاب يجمع لك بين الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية، يجمع لك بيننا بين الحديث وبين الفقه باختصار. نعم نعم، وتابع ايه؟ إذا تاب في الظاهر ورجع فإنه يقتل حدا ويصلي عليه ونكل أمره لله سبحانه، لأن أظهر التوبة خلاص لا يرفع عن الحد، لأن هذا حد عليه، لأنه أظهر العلماء بأن توبته لا تقبل يعني في رفع الحد، أما أنه لا تقبل توبته يعني لا يقبل إسلامه، لا يقبل إسلامه. لكن لما لم نكن نطلع على هذا ونعلم صدق هذا من كذبه فإننا نحده ونكل أمره الله سبحانه وتعالى. أما صلاة عليه فإذا أظهر التوبة الحمد لله. وكذلك من قتل في السحر، كذلك من قتل في السحر وتاب وقال أنا راجل وأنا نازم على هذا وهذا كفر والعياذ بالله وأنا أتبرأ من هذا، فالذي يظهر أنه صلى عليه جاءت الصلاة يصلى عليه، أما الحد فإنه حد. نعم أحسن الله إليكم. الصلاة على السحر بعد الأربعين الثانية. نعم الصلاة على السحر بعد الأربعين رجحتم بعد المئة والعشرين. أين هل يصلى بعد الثمانين؟ لا لا، بعد الثمانين ما يصلى عليه، ما خلق، ما نفخ في الروح. نعم الأربعون الثالثة ليس فيها نفخ الروح، نفخ الروح بعد الأربعين الثالثة، أما فيها فإنه لا يصلى عليه. لكن لها أحكام أخرى، وهو أنه إذا وضعت المرأة سقطها في الأربعين الثالثة فإن دمها يكون دم نفاس، أما قبل الأربعين الثالثة فإن دمها دم فساد. يعني لو نزل ولد في الأربعين الأولى والأربعين الثانية فإن المرأة لا تقطع صلاتها، تغتسل وتصلي ولو نزل الدم. ليه؟ لأنه لم تأتي مرحلة التخليق. الأربعون الثالثة مرحلة التخليق، تبدأ مرحلة التخليق. لهذا في الدم الذي ينزل على المرأة في الأربعين الأولى والثانية هذا لا يمنع، ليس دم نفاس. أما إذا نزل في الأربعين الثالثة فالدم دم نفاس لكن لا يصلى عليه لأنه لم ينفخ فيه روح. أما إذا نزل في بعد الأربعين الثالثة فإنه يصلى عليه. يبقى هناك أربعون يتعلق بها حكم فيما يتعلق بالدم، وهناك أربعون يتعلق بها الحكم في الصلاة. نعم نعم أي نعم، هذا أيضا مسألة من المسائل، ألا وهي كلام الشافعي أن طائرا ألقى بيد في مكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليه. هذا الصلاة على جزء الميت، هل يصلى عليه أم لا؟ يعني عندنا ذراع أو عندنا رجل أو عندنا رأس، قتل واحد فلم يبقى إلا رأس، قتل واحد فلم يبقى إلا ذراعه، فهل يصلى على الذراع أم يلزم في الصلاة أن يكون الإنسان كاملا؟ الجواب هناك تفصيل. فإن قتل الواحد فذهب إلا رأسه أو إلا ذراعه أو إلا قدماه فإنه يصلى عليه باتفاق، ولو لم يكن إلا الإصبع فإنه يصلى عليه. أما إذا قطع منه وهو حي فإنه لا يصلى عليه، لو بتر ساقة أو بتر ذراع وهو حي فإنه لا يصلى عليه، لا يصلى على الجزء إذا بتر، لكن إذا قتل فلم يبقى إلا جزء يصلى عليه. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى تارة يصلي الواحد على الذراع وتارة لا يصلي، متى؟ نعم طالما أن البدن باقي نصلى عليه، هو طبعا ميت، هو حي ما زال حي، والذراع ما يصلى عليه والعضو ما يصلى عليه إذا كان صاحبه حيا. أما إذا قتل الرجل فلم يبق إلا الذراع فإنه يصلى إيه؟ يصلى عليه. نعم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تكون الصبية في مسكن وتركتها حتى تأكل العباد حتى يسهر الأم من بطنها. كان ما يرضي بذلك فضلا له، يعني يطرق من غير دفن يعني. نعم. لا لا لا، هذا يعني لعله بيان لفضل حمزة. قال رحمه الله: باب فضل الصلاة على الجنازة وانتظار دفنه. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن أبي هريرة. وروي عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. وهذا حديث غريب، وأبو المهزم ضعيف ورواه بعضهم موقوفا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن يتبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد. فذكر ذلك لابن عمر فتعاظمه، فأرسل إلى عائشة يسألها فقالت: صدق أبو هريرة. قال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. نعم، فهذا في فضيلة الصلاة على الجنازة واتباع. قال في فضيلة الصحابة أيضا، فإن ابن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها ليتثبت من هذه السنة العظيمة الذي سمع النبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أيضا أن الحافظ حجة على من يحفظ، فأبو هريرة كان حجة على ابن عمر. وفيه أيضا فضيلة أبو هريرة رضي الله عنه المعروف بحفظه، والصحابة كانوا يعرفون هذا جيدا، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد حضر ما لا يحضرون وسمع ما لم يسمعه، فتفوق أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الجانب. نعم. وفيها أيضا فضيلة عائشة رضي الله عنها، فإن ابن عمر إنما أرسل إلى عائشة لمعرفتهم أنها عالمة بالسنة. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى عليه أمة من الناس. ساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت يصلي عليه أمة من الناس يكملون 100 كلهم يتشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن حسن بن عيسى عن ابن المبارك عن سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة. ساق بسندي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال: هذا حديث صحيح، وروي عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. واختلفوا في العدد الذي يسقط بهم فرض صلاة الجنازة، قيل 1 وقيل 2 وقيل 3. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن أبي طلحة في منزلهم فتقدم، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. نعم، فإذا صلى واحد فقط على الجنازة سقط بذلك فرض الكفاية، ولا يلزم من صلى عليه 2 أو 3 فلا دليل على ذلك. فإذا صلى عليه واحد فقط سقطت الفرضية. نعم. قال باب الثناء على الميت. وساق بالسند عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا، فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت. فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلت واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. قال هذا حديث صحيح وفيه دليل على أن التزكية والتعديل لا يقبل إلا من اثنين كالشهادة. ساق بسنده عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب وغيره عن ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب. وساق بسندي عن أنس قال مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثنوا عليه، فقالوا ما علمنا يحب الله ورسوله وأثنوا عليه خيرا، فقال وجبت. قال ثم مر عليه بجنازة فقال أثنوا عليه، فقالوا بئس المرء كان في دين الله عز وجل، فقال وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت. وساق بسندي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال هذا حديث صحيح، وروي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. هذا فيه بيان فضيلة من أثنى عليه المسلمون خيرا، وأنه بذلك يكون ممن يرجى له الجنة. والمراد بالمسلمين الذين يثنون خيرا هم من يعتبرون وتعتبر تزكيتهم وثناؤهم، أما رعاعهم الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فهؤلاء لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم، فليسوا في العيد ولا في النبيل وليسوا شيئا في الناس من جهة العلم ومن جهة التزكية ومن جهة الأحكام، فإنهم لا يعتبرون شيئا. أما من جهة إسلامهم وقبول أعمالهم وعدم ذلك فالله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم، وإنما يحكم عليهم بما ظهر منهم، وأما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما العوام هؤلاء والرعاع فإنهم لا مدخل له في شيء، اسمه علم واسمه حكم واسمه فتية واسمه تزكية، هؤلاء لا يعبأ بهم، فإنه لا يؤخذ بتزكية بثناء أو ذم العوام، فإنهم أتباع كل ناعب، فكيف يعتبرون واعتمدوا عليهم؟ فأنتم شهداء بيت الأرض، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة عدول، ولهذا الصحابة شهداء بيت الأرض وهم خير أمة أخرجت للناس. أما أمة الابتداع، أما أمة الاختراع، أما أمة الافتراء التي هي جهمية صوفية أشعرية جبرية قدرية، نقول أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم لا يعبأ بكم إلا من كان على السنة، من كان عالما ومن تقبل تزكيته، فليس الناس إلا أهل السنة، ومن لم يكن أهل السنة فإنه لا يعبأ به ولا يعتبر به في باب العلم والتزكية والفتية والمرجعية والقدوة والإمامة. فأهل السنة هم الناس، السنة هم الناس. أما البدع والأهواء فلا تكون في الناس أبدا، فإن هؤلاء إنما يطعنون وينقمون على أهل السنة، فهل يكونوا شهداء الله في الأرض؟ أعوذ بالله. سلهم ما تقولون في أحمد، ما تقولون في الشافعي، ما تقولون في مالك، ما تقولون في ابن تيمية، ما تقولون في ابن عبد الوهاب، وأنت ترى ألسنة طويلة شداد سبا وشتما وطعنا بل وتكفيرا. فكم قل لك ابن تيمية أنه كافر، وكم قل لك ابن عبد الوهاب أنه كافر، فهل نعتبر قول من كفر ابن عبد الوهاب وابن تيمية قول من يقول وأنا أقرأ له بأن مثلث الإلحاد ومثلث الكفر وابن تيمية وابن عبد الوهاب وما أدري من فيه؟ هذا القول يعتبر. الناس يا أخواني خذوها قاعدة، ما الناس إلا أهل السنة، ومن عدا أهل السنة فلا يعتبرون بشيء. فإن قلنا ثناء فثناء أهل السنة وأهل الحق، وإن قلنا مدح فمدحهم، وإن قلنا ذنب فذنبهم فهم المعتبرون. أما أهل البدع والأهواء فإنهم ليسوا الناس ولا يعتبرون، لأنهم فساق. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا. فهم فساق وأهل بدع وأهواء، فكيف تقبل أقوالهم؟ الله عز وجل ما قبل ذلك، لما قبل خبر الثقة وقبل حكم الثقة، فقال سبحانه وتعالى إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا، فدل هذا على أنه إذا كان ثقة فإنه يقبل قوله. فأنتم شهداء الله في الأرض، هذا إنما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، وإنما يقوله عمر لأصحابه، وهم القوم بحق، وهم من تخبر كلماتهم بحق. فدل هذا على أن من أثنى أهل الحق عليه فإن ذلك عاجل بشرى. ظاهر هذا الحديث أن من شهدت له الأمة أمة العدل والإنصاف أمة السنة فإنه يكون من أهل الجنة، فكيف والعقيدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من ثبت له النص، إلا من ثبت له النص. السنة لا يعينون إلا من ثبت له النص، لكن نقول نرجو أهل الخير، نرجو أهل العلم، نقول والله تعالى أعلم. وإن كان هذا القول لبعض أهل العلم بأن إذا شهد أهل الحق لرجل فإنه إن شاء الله يكون من أهل الجنة، نقول لكن فعلا الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يشهد لمعين من جنة ولا نار إلا من شهد له النص. ويكون معنى وجبت هنا والله أعلم، وجبت أي استحق، لكن هل ينال ذلك أم لا؟ هذا بتوافر الشروط وتوافر الموانع، يعني وجبت له ما لم يكن هناك مانع، وجبت له ما لم يكن هناك مانع. فيكون هذا النص كسائر نصوص الوعيد، من كذا فله كذا، من كذا دخل الجنة، من فعل كذا كذا وكذا، أي أنه يترتب على ذلك فعلا هذا الثواب ما لم يكن هناك مانع. فوجبت يعني استوجب ذلك إلى أن يكون هناك مانع من الموانع، ويكون ولا فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشرعي. فأبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عكاشة، كل هؤلاء، ثابت بن قيس، كل هؤلاء نشهد لهم الجنة لورود النص. أما من لم يرد به النص فإننا نرجو له إذا أثنى عليه أهله. فنحن نرجو للإمام أحمد أنه يكون من أهل الجنة، ونحن نرجو لشيخ الإسلام تيمية أنه من أهل الجنة، ونحن نرجو لابن عباس أنه من أهل الجنة، ولكن لا نجزم أحد منهم بجنة إلا بنص ولا نص في ذلك، لكننا نرجو لهم وإن شهد لهم أهل السنة قاطبة بالإمامة والعلم والفضل. فيه دليل يقول البغوي، هنا مسألة طيبة جدا، يقول وفيه دليل على أن التزكية والتعديل لا يقبل إلا من اثنين كالشهادة. وهذا القول عند بعض العلم أن التزكية والتعديل لا يقبل إلا من اثنين كالشهادة، والصحيح الصواب ما ذهب إليه أهل العلم من أن الشهادة بخلاف ما يتعلق بالرواية. أما الشهادة فنعم ما يقبل فيها إلا اثنان لأنه يتعلق بها حقوق معينة. أما الرواية تعديل شخص حتى تقبل روايته أو جرحه حتى ترد روايته فإنه يكتفى بذلك بالواحد وعلى هذا أهل العلم وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الصحيح هو ذلك مسألة لا تسب الأموات. ذكر هنا حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وروي عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في باب النهي عن سب الموتى وأخرجه الترمذي. وقال حديث غريب سمعت محمدا يعني البخاري يقول عمران بن أنس المكي أحد رواة المنكر الحديث هذا حديث ضعيف. لكن قال النبي لا تسبوا موتاكم فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا يعني أن هؤلاء لا فائدة في سبهم إذا علم حالهم للناس فقد أفضوا إلى ما قدموا. هنا مسألة في سب الموتى لا بد من التفصيل فيها. هل النهي عن ذلك مطلقا لا تسبوا موتاكم هل النهي عن ذلك مطلقا؟ وإذا كان النهي عن ذلك مطلقا فكيف نجمع بين هذا وبين تحذير أهل العلم من أهل الأهواء والبدع والحكم على الضعيف بأنه ضعيف وعلى الكذاب بأنه كذاب إلى آخر الدنيا؟ سيبقى هذا فيه بيان أن النهي عن السب ليس مطلقا بل فيه تفصيل. وإنما نريد بالسب هنا إظهار المعيبة. أما السب الذي هو أبوه وأمه وكذا فتسب الواحد بهذا هذا لا فائدة فيه وعليه يحمل هذا الناس السب الذي لا فائدة فيه هذا ابن كذا هذا ابن كذا هذا لا فائدة فيه. أما بيان حاله وبيان ما كان عليه حتى لا يغتر به الناس إذا كان ممن يغتر به الناس فبيان حاله هذا لا بد منه وهذا واجب ولا يدخل هذا في السب. فيكون النهي عن السب إما السب الذي لا فائدة فيه كالأبي أو الأم أو كذا أو ذكر أيضا ما ليس يغتر به في الناس فهذا لا فائدة فيه فيبقى ما له فائدة شرعية وهذه الفائدة الشرعية كالتحذير منه فإنك تبقى تحذر من أهل البدع تقول أنا أحذر من الحلاج كان زنديقا جاء الجام بن صفوان عمرو بن عبيد تحذر من هؤلاء الذين كانوا ماتوا وهم على بدع وانحرافات لابد أن تحذر منهم. ليه؟ لأنه يبقى علمه في الناس. أنا أحذر من السيد قطب أحذر من حسن البنا أحذر من هؤلاء لأن لهم علما في الناس ولأن لهم كتبا في الناس ولأن جماعات تقتدي بهم الآن. فلأحذر من هؤلاء حتى لا يسلك أحد مسلكهم وحتى لا يقتدي أحد بسبيلهم هذا واجب هذا لابد من بيانه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مسألة جميلة هنا وهي قال وأصح ما قيل في ذلك يعني هل ينهى عن السب مطلقا لا قال وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق طبعا وأهل البدع والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموات يعني نقل ابن حجر الإجماع على هذا أنه يجوز ذكر هؤلاء جواز جرح مجروحين احياء واموات. وانه يستثنى من هذا ذكر الكفار وذكر الفساق واهل البدع، والا ضاع الدين. اما تجيب لي الان كتاب لميت كله خرافات، ماذا اقول فيه؟ طيب ما اقول دع الملك للمالك وتكلم في هذا، هذا الرجل ما تتكلم فيه ضاع الدين. فهنا تعلقت مصلحه شرعيه، فيكون النهي عن سب الاموات اذا لم تتعلق مصلحه شرعيه. ليه تسب؟ خلاص هو مات، افضل الى ما قدم. ايه الفائده؟ ايه الفائده ان تذكر مساويها؟ ايه الفائده؟ اما اذا تعلق بذلك مصلحه شرعيه وجب ذلك، وجب ذلك. ليه؟ نصرة للدين وبيانا للدين. فنحن لم نتكلم عن أئمة البدع والضلالات، خلاص عمرو بن عبيد مات يبقى طويت صفحته فلا يتكلم أحد، أو الحلاج أو الجهم بن صفوان، أو ما زلنا نذكر في كل بدعة صاحبة والدعية إليها، لازلنا نذكر هذا طالما في كتب تقرأ. يا أخوان الكتب طالما ما موجودة تقرأ، وهناك من يختبر هؤلاء، وجب البيان، وجب وجب وجب البيان، نصرة لله سبحانه وتعالى ونصرة لشريعته. يبقى من أجل مسائل الباب هنا أنه في من يثني على الجنائز، إنما المعتبر في الثناء هنا أهل السنة والجماعة، المعتبر في الثناء أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع والأهواء فلا كرامة لهم، فلا يعتبرون لا في العير ولا في النفير، فلا هم الذين تقبل تزكيتهم ولا هم الذين يقبل تحذيرهم وتجريحهم، لأنهم أصلا أهل البدع. من يجرحون ومن يعدلون؟ يعدلون أهل الباطل ويجرحون أهل الحق. فإذا سمعت مبتدعا يثني فقل ما وجبت، وجب خلاف قولك، وإذا سمعته يعدل فقل وجب خلاف قولك. أي واحد من أهل الأهواء هيثني، اعلم أن من أثنى عليه فإنه إيه؟ لا يجب لهما ذكر، ومن عدل فإن ومن ذم فإنه لا يعمل بذمه. فالناس ما هم إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا قول النبي يوضع على القبور في الأرض. بعض الناس ما شاء الله يا أخي تكلموا عن فلان وعلان، مثلا تحذروا فلان وعلان، قد جعل الله له القبول في الأرض. الناس يسمعون من هنا وهناك. من أهل القبول أيضا؟ أهل القبول هم أهل السنة. أهل القبول من قبل السنة وامتلأت قلوبهم بها ونطقوا بها وتحاكموا إليها وحاكموا إليها، هؤلاء هم المعتبرون، هؤلاء هم أهل القبول بحق. فجعل لهم القول في الأرض، أي عند أهل الحق، عند أهل السنة، عند من يقتدى بهم. المسألة الثانية من مسائل بابي الجليلة هي أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات، فإنما هذا يستثنى منه من تعلقت مصلحة شرعية ببيان حاله، والإجماع على ذلك، وما زالت كتب الجرح والتعديل طافحة بهذا. طيب نكتفي.